الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن هذا البرنامج نحن وإياكم فيه مع ضيفنا الدائم والمتجدد فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ راشد حياك الله شيخ حقيقة القرآن يتفيأ الإنسان ظلاله ولا يشبع من ترداده ولا من تكراره ولا من التأمل حقيقة في آياته وأيضا في هداياته العظيمة كنا حقيقة نتكلم عن آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضيلتكم أفاض فيما يتعلق بكون الفاتحة شفاء ورقية وأيضا ما هي شروط الرقية وما يلحظ على بعض مدعي الرقية وأيضا الجانب المشرق فيما يتعلق بالرقية وأيضا مسألة حقيقة الضابط في الرقية الشرعية قبل أن نبدأ في الاستعاذة فضيلة الشيخ هل من كلمة في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني نحن تحدثنا بشيء من الإفاضة والإسهاب فيما يتعلق ببعض المخالفات وبعض الأخطاء التي قد يرتكبها البعض باسم الرقية الشرعية وما ذاك إلا لتنقية هذه الشريعة من أن يتسور حماها متسور أو أن تستكب بعض الأمور والأفعال باسم الشريعة والشريعة منها براء نحن الحمد لله الآن العلماء متوافرون القرآن والسنة واضحة وبينة فليس هناك مجال أن الإنسان يجتهد وهو يعني ليس أهلا للاجتهاد الإشكالية أن البعض حينما يعني يعيش كثيرا مع الرقية يظن أنه وصل إلى مرحلة الاجتهاد حتى في الأحكام الشرعية فيبين أن هذا جائز وهذا غير جائز نقول لا يجب عليهم إذا لم يكونوا مؤهلين للاستنباط الشرعي من ذلك أن يعودوا إلى العلماء العلماء الربانيين هم الذين يستطيعون أن يبينوا لك الخطأ والزلل وأن يبينوا لك الحق والصواب في هذا الأمر حتى يكون الإنسان على بينة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الشيخ محمد كان يرقي نفسه ورقي عليه الصلاة والسلام كان يحرص صلى الله عليه وسلم على أذكار الصباح والمساء كان صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يجمع يديه عليه الصلاة والسلام ثم ينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويمسح بهما ما تيسر من جسده عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك 3 مرات كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة المطلوب من الناس أن يحصنوا أنفسهم بذكر الله عز وجل قبل أن يقع بهم أي مكروه أو أي سوء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث زكريا ابن يحيى بن زكريا عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل ب5 كلمات أن يعلموهن وأن يعملوا بهن فذكر منها قال وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك مثل رجل لحقه العدو وكانوا في أثره فنظر إلى حصن حصين فاحتمى بنفسه منهم فكذلك الإنسان لا يحمي نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل فالإنسان يعد قبل ذلك يحصن نفسه بقراءة القرآن بالأذكار بالدعاء بالأعمال الصالحة التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى خير زاد له ومعين له على أن يسلك في هذه الحياة ومن يتق الله يجعل له مخرجا أيضا يجب على الإنسان وهو يقرأ أن يكون لديه إيمان صادق ويقين بأن هذا القرآن شفاء للناس أعظم أمر وهو أعظم عبادة ندين الله سبحانه وتعالى هو أن ندين الله عز وجل بتوحيده أن ندين الله بلا إله إلا الله نجعلها عملا وفعلا وسلوكا وممارسة في حياتنا فيكون لها الأثر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى إذن المسلم حينما يلجأ إلى القرآن وحينما يلجأ إلى الذكر وحينما يلجأ إلى الفاتحة فإنما يلجأ إلى حصن وحرز منيع وتجد فضيلة الشيخ أن الفاتحة أنك تجد أن الإنسان إذا بدأ يقرأ بدأ بالاستعاذة التي هي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى هذا يدعونا إلى معرفة معنى الاستعاذة نحن دائما في يعني من المستحب في قراءة في بداية كل قراءة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام. ميزة هذه الشريعة يا شيخ محمد أنك تجد كلمات قليلة لكن تنطوي تحتها معاني عظيمة. بعدنا عن اللغة العربية وبعدنا عن القرآن جعل هناك انفصاما نكدا بين تأثير بين القرآن وبين نفوسنا، فأصبحنا نقرأ القرآن ونختم مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن هذا القرآن ليس له أثر في سلوكنا، ليس له أثر في حياتنا، ليس له أثر في أقوالنا وأفعالنا. طيب الإنسان يقرأ في القرآن العظيم ولا تنابز بالألقاب، طيب البعض يتنابز بالألقاب. القرآن العظيم أيضا يحذر من الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ومع ذلك تجد أيضا من يغتاب وينم الناس. القرآن يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا، وينهى عن اختلاف ولا تفرق، والبعض يترك حبل الاتصال ويذهب إلى حبل الفرقة والخلاف. إذا لدينا مشكلة كبيرة في تطبيق، أحيانا عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى شيخ محمد أننا أحيانا لا نفهم القرآن، لا نفهم هداية القرآن، لا نفهم مراد الله سبحانه وتعالى منا. المشكلة الثانية أننا قد نفهم لكن لا نعرف نطبق. يا سلام. يعني لو تأتي إنسان تقول له يا أخي أنت تقرأ مثلا واعتصموا بحبل الله، تقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أقول لك نعم أقرأ وأعرف أن الربا حرام، طيب لماذا تمارس في حياتك العملية؟ أنت تعلم مثلا أن الزنا حرام ومن يفعل ذلك يلقى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، طيب لماذا تمارسه في حياتك أحيانا؟ أنت تعلم أن الخمر محرم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إذن لماذا تمارسه في حياتك؟ إذن لدينا إشكالية في تطبيق هذا القرآن على حياتنا العامة. البعض حينما يتحدث عن مفهوم الحاكمية وأنه يجب على الدول أن تحكم القرآن والسنة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى به، ونحمد الله مرة وثانية وثالثة ورابعة أن الله عز وجل جعلنا في بلد نتحاكم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل نحن نتحاكم في أسرنا وفي أنفسنا إلى القرآن، أم أن القرآن نجعل محاكمتنا إليه عند الخصومة؟ الإنسان في منزله هل يتحاكم إلى القرآن؟ هل يحكم بالقرآن على نفسه وأبنائه وزوجه وذريته؟ صحيح. أم غير ذلك؟ إذا لدينا هاتين المشكلتين يجب علينا أن نقوم بحلها. المشكلة الأولى قضية عدم فهمنا للقرآن، حلها أن نستوعب معاني القرآن وأن نعرف ماذا ما مدلول هذه الآيات وما هدايتها. الأمر الثاني أن نمارس تطبيق القرآن عمليا في حياتنا. في كتب أدب الطلب دائما يأتون بقاعدتين، القاعدة الأولى ماذا في طلب أدب الطلب؟ الإخلاص، والثانية المتابعة. والثانية المتابعة، ويقول لك العمل والعمل به، يقولون العلم والعمل، العلم والعمل به. في مقدمة الأصول الثلاثة للإمام المبجل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله تعالى في مبينا قال أنه يجب علينا أن تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا المفهوم العظيم للعمل به يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. حتى يكون للقرآن أثر يجب أن نعمل به. كيف نعمل به؟ كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نتجاوز 8 آيات حتى نقرأها وإيش؟ ونعمل بها، حتى نعلمهن ونعمل بهن. بهذا نستطيع أن يكون بالفعل للقرآن أثر في حياتنا. عائشة رضي الله عنها الشيخ محمد حينما تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه إيش؟ القرآن باختصار، هذا هو كان خلقه القرآن. لم يكن هناك انفصاما نكدا في شخصه صلى الله عليه وسلم ولا في صحابته الكرام بين العمل وبين الشريعة، بين الممارسة وبين الإسلام. بينما تجد الآن أننا الآن ننادي في الغرب نقول ليس كل عمل يعمله بعض المسلمين أنه يعني بالطبيعة يعكس صورة الإسلام. يأتي إنسان فيقتل شخص أو يؤذي آخرين نقول هذه صورة الإسلام، ليس هذه صورة الإسلام. يأتي شخص فيسرق من الآخرين نقول هذه صورة الإسلام، ليست هذه صورة الإسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان خلقه القرآن. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام: وإنما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن لأنه حكمه في نفسه، فلا يعمل إلا به ولا يقول إلا به صلى الله عليه وسلم. صلى الله. وهذا الذي نريد أن نطبقه في حياتنا. نحن حينما نفتتح هذه السورة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا الاستفتاح بها يعني وإن كانت مسألة متقدم يعني متأخرة لكن نقدمها بعد إذنك. جميل. الاستفتاح بها مستحب وليس بواجب. جميل. مستحب وليس بواجب، وهناك عدة ألفاظ منها: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. جميل. فهذه يعني في بداية السورة من أجل أن يستعد الإنسان لمراغمة الشيطان. سبحان. هناك حرب بين ابن آدم وبين الشيطان. الشيطان أقسم لربنا سبحانه وتعالى فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. واستطاع أن يغوي أبانا آدم عليه السلام كما في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. الشيطان وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إذن هناك معركة بين الإنسان وبين الشيطان. يجب على الإنسان أن يعني أن يعمل بالأسباب التي يتجنب بها هذا الشيطان الرجيم. الشيطان يأتي الإنسان بالوسواس، ولهذا فإن من فوائد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية السورة هو من أجل أن يبتعد عنك هذا الشيطان لتستطيع أن تعي مراد الله عز وجل من القرآن. الإنسان أحيانا يأتي فيقرأ في القرآن العظيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يأتي إليه الوسواس، تنتهي الصلاة: يا شيخ ماذا قرأ الإمام؟ ما أدري والله ما أدري. أين وقف الإمام؟ لا يدري والله لا أدري. طيب قرأ الإمام قل الله واحد قل أعوذ برب الفلق، لم يكن مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها. إذن نحن بحاجة إلى أن ندفع كيد الشيطان عنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشيطان في صلاة أحدكم من أجل أن يوسوس له في الصلاة، فماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان اسمه الخنزب، فلينفث أحدكم عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من شره. حتى وهو في الصلاة؟ وهو في الصلاة. أيضا من الأمور التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة التي بين الشيطان والإنسان، أن الشيطان ينشر جنده في كل يوم من أجل أن يغوي بني آدم عن الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإنسان يصرفه عن الحق أمور: النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الشيطان الرجيم. فلذلك تجد أن البعض سلم نفسه بخطامها وبزمامها إلى هذه الأمور 3، فهي تقوده إلى معصية، تقوده إلى محرم، تقوده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يعي المدلول الحقيقي لهذا القرآن العظيم ولهذا الهدي العظيم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 3 آيات في القرآن ليس لهن رابع فيها الاستعاذة من شيطان الإنس وشيطان الجن، لكن الله عز وجل فرق بين طريقتنا في التعامل مع شياطين الإنس والتعامل مع شياطين الجن. يعني هناك أيضا شياطين من الإنس. هناك شياطين، بل يقال يعني أقول بعضهم حينما رأى شخصا قد أسرف في الفساد والإفساد والظلم والنفاق والإعراض. يقول شخص عن نفسه يقول وقد كنت من جند إبليس، يقول أنا جندي من جند إبليس، فغدا بي الدهر أن أصبح إبليس من جندي. تطور وتفوق على شيخه إبليس، ويقول إبليس الآن من جندي ما هو أنا من جندي. فهناك شياطين للإنس يؤذون الإنسان إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف تستطيع أن تفسر بعض الشباب تجدهم في سن الزهور، فتجد أنه يمشي مع بعض هؤلاء فإذا به يقع في مخدرات وفي فجور وفي محرمات وفي مسكرات وفي منكرات وفي إعراض عن الله عز وجل. ثلاث آيات الله سبحانه ولا رابع لهن، الله عز وجل بين لنا كيف نتعامل مع شياطين الأنس وكيف نتعامل مع شياطين الجن. نسمع هذه الآية. الآية الأولى، وأريدك أيضا شيخ محمد أن تستنبط معي. الآية الأولى الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية الثالثة ادفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ماذا تجد في هذه الآية الثالثة شيخ محمد؟ أن فيها استعاذة من شيطان الإنس واستعاذة من شيطان الجن. طيب هذه واحدة، وأيضا فيه بيان طريقة الدفع. هذا يكون مثلا شيطان الجن يكون بالاستعاذة. أيوة، يعني لم يذكر إلا الاستعاذة. وأما شيطان الإنس فطرق توقيه تعددت. أحسن. العفو، الصبر، الإعراض. إذن هنا يأتي المنهج القرآني. المنهج القرآني الله عز وجل يأمر بمصانعة العدو الإنسي. جميل. من أجل ماذا؟ أن يرده إلى طبعه الطيب الأصل، إلى المودة والمصافة. يا سلام. ولهذا ورد في حديث يعني ضعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح، إذا أبغضت بغيضك يوما ما فأبغضه هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فتصافون يوم من الأيام فلا يكدر عليكم ذاك الجو البغيض الذي عشتم فيه. إذن هناك فيما يتعلق بشياطين الأنس أن يكون هناك مصانعة. جميل. من أجل أن ترده إلى أصله الطيب، وأن تأخذه بالإحسان، وأن تأخذه بالعفو. جميل. وأن تأخذه بالإعراض عن الجاهلين، وأن تأخذه بالمدافعة بالتي هي أحسن. لكن حينما يأتي الموضوع إلى الشيطان فيقول الله سبحانه وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان، يعني ما فيها مجاملة. لا ليس هناك، يعني هو هذا هو أصله، ترده إلى ماذا؟ هذا هو أصله ومعدنه السيء، أنه يريد أن يضلك عن الصراط المستقيم. إذن هذه الآيات الثلاث، وهي من الأشياء التي يعني يحسن بالناس أن يحفظوها، ثلاث آيات في القرآن العظيم لا رابع لها، تأمر بمصانعة العدو الأنسي من أجل أن نرده إلى الهداية والاستقامة، وأن نرده إلى أصله الطيب، وتأمر بالاستعادة من الشيطان الرجيم. أيضا حينما تتأمل هذا يتبين لك معنى قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يقول أحدكم أنا والله إيماني قوي أو أنا وصلت إلى منزلة معينة، لا إذا كان أباكم آدم على جلالة فضله وقدره استطاع الشيطان أن يفتنه وأن يخرجه من الجنة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجب أن يستقر في قرارة أنفسنا أن الشيطان عدو لنا، من أجل أنه إذا استقر في نفسك الآن يا شيخ، يعني في حياتنا العادية حينما تعلم أن فلانا من الناس يضمر لك الشر، فإنك تكون دائما على أهبة الحذر منه والاستعداد لأي طارئ يبدر من هذا الرجل. لذلك يجب أن يستقر لدينا أن الشيطان عدو لنا، جميل. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو، طيب فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولماذا يفتن الناس؟ لماذا يضلهم ثم بعد ذلك يكونوا من حزب الشيطان هم الأخسرون؟ ما النتيجة التي يريدها؟ من أجل كما قال سبحانه وتعالى ليكونوا من أصحاب السعير. أعوذ بالله. تأتي في آية شيخ محمد يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هو أقسم فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب الإنسان الآن سيقدم إلى عبادة، قراءة القرآن عبادة، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة في قراءتنا له كما قال في حديث ابن مسعود أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. هذا إذن لنا أجر في تلاوته ولنا أجر في تدبره. جميل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الأمر يجعل الإنسان يعلم أنه في عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة من أحرص ما يريد الشيطان الذي هو عدو لنا أن يجعل بيننا وبينها حاجزا وحائطا وسورا. لا يريد الشيطان من الإنسان أن يفقه القرآن، فإذا أراد أن يفقه القرآن وسوس له من أجل أن يبعده عن كلام الله عز وجل. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لذا بل العلماء يقولون إن الاستعاذة تستحب عند بداية التلاوة، وليس كما يقول البعض يقول عند الانتهاء من التلاوة يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم، لكن الصحيح أن في قوله إذا قمت في قوله فإذا قرأت القرآن أي إذا بدأت في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب حكم قراءته، يعني بعض الناس مثلا هل هل هل هل يجب عليه أن يقرأها مثلا في الصلاة، وهل يجب عليه أيضا أن يقرأها في خارج الصلاة مثلا؟ لا، هي الاستعادة في الصلاة وفي خارجها ليست يعني واجبة متحتمة على الناس، بل هي مستحبة، يستحب للإنسان أن يأتي بها وأن يتقرب إلى الله عز وجل بها. وسبحان الله، يعني الآن هناك معنى آخر، أن كثرة الافتتاح بها يعني مع بداية كل قراءة أيضا تؤكد للإنسان المعنى العظيم الذي أمر الله به، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، يعني يبقى على ذهنك أنه عدو لك دائما، تذكرك بهذا الأمر فتجتنب وسوسته وتجتنب اتباع شهواته. هنا إذن هناك استعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، يعني الشيطان من شطنة، يعني ومعنى الشيطان ومعنى الرجيم أحسن الله إليك. طيب أولا قبل معنى الشيطان الرجيم، نحن عندنا ثلاث كلمات، عندنا الاستعاذة يعني أعوذ بالله، وعندنا الشيطان، وعندنا الرجيم. جميل. هذه ثلاث كلمات يجب أن تبين وأن توضح. الاستعاذة معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى أعوذ بالله؟ يعني ألجأ، معناه أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني وأن يضرني في دنياي. يا سلام. إذن يجب على الإنسان وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستجير إليك يا رب، ألجأ إليك يا ذا الجلال والإكرام أن تحميني من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو أن يضرني في دنياي. إذن هذا هو معنى الاستعاذة. ولهذا يقول الشاعر يا من أعوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أستجير به فيما أحاذره. فالإنسان الآن يستجير بالله عز وجل في أمر يحذره، بينما اليادة لا، في أمر يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ييسر له هذا الأمر. إذن هذا هو معنى الاستعاذة. الشيطان كما ذكرت يا شيخ هي من شطنة أي بعد، فهو ابتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا يعني يجب أن نحرص أحيانا نقول فلان شيطان، يعني الشيطان لها مدلول ومفهوم أنه هو من ابتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فأعتقد أننا بحاجة إلى أن نحرر مثل هذه المصطلحات حتى لا يكون أحيانا انسياق المجتمع في بعض الكلمات يؤدي إلى أحيانا أن يتقبلوه في المستقبل. يعني أذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في مذكراته الجميلة كان يقول أن مما ابتليت به في البلدة التي كنت أسكن فيها في الشام أن الناس كانوا يعني لعن الدين على لسانهم والعياذ بالله، فيقول يلعن كذا. فيقول الشيخ طنطاوي فحاولت أن أنقلهم من هذا اللعن إلى يعني أمر آخر فما استطعت إلى ذلك سبيلا، فاتخذ وسيلة فأصبح يعني بدل الدين يقول الديك، يعني هو يأتي باللعن ثم يقول ديكك، ثم بعد ذلك حتى استطاع أن يفصلهم عن هذه الأشياء. انسياق الناس في بعض الكلمات وفي بعض الأمور يجب أن يكون واضحا وبينا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله يعني حينما قال الله عز وجل للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا إيش راعنا الصحابة ماذا يريدون؟ يعني معناها تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى سيء. المنافقون كانوا يقولون من الرعونة وهو الحمق، راعنا يعني رعونة وحمق. الصحابة لم يقصدوا هذا، قصدوا المعنى الآخر. فمع هذا لأنها احتملت أن يستقر هذا المفهوم السيء ويكون يعني قابل لوجهي، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فحسم الأمر يعني. فحسم الأمر. الأمر الثالث قال أو الكلمة الثالثة الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني إيش؟ أنه مرجوم، مرجوم مطرود من رحمة الله وعن الخير كله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها إيش؟ رجوما للشياطين، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فرجيم بمعنى راجم، إما أنه هو مرجوم يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني أو عفوا يعني إما بمعنى مفعول مرجوم مطرود من رحمة الله، أو بمعنى أنه هو ذاته راجم بحيث يرجم في قلوب الناس الشك والشبهات والبدع والوسوسة حتى يخرجهم من دينهم ويحقق الشيء الذي أقسم به عند ربنا سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني على هذه الإطلالة فيما يتعلق بمعنى الاستعاذة في سورة الفاتحة. سنكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذه الإضاءات وأيضا هدي القرآن العظيم في هذه السورة العظيمة. أشكر فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني وأشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.